استفتح كتاب الصيام بالآية مستدلا بها على وجوب الصيام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآية والآيات بعدها. فهذه الآية هي التي نزلت بوجوب الصيام، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة. الله سبحانه وتعالى قد صدر الآية بالخطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، لأنهم هم أهل التكاليف، هم الأهل أن يكلفوا وأن يستجيبوا. أما الكفار فلا يخاطبون بذلك، وإن كانوا مطالبين بها ومحاسبون عليها. ولهذا الفقهاء يستدلون بالآية على أن من شرط الصيام الإسلام، فلو أن كافرا أراد أن يصوم يقال له أسلم ثم صم بعد ذلك، فمن شرط الصيام الإسلام، كما أن الإسلام والإيمان شرط لكل عمل، شرط لكل عمل. ولذلك في حديث معاذ الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فأعلم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك. فمن لم يستجب ومن لم يؤمن بالله فلا يعتد بعمله. ولذلك من ارتد بصورة من صور الارتداد وخرج عن الإسلام تبطل أعماله من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وغير ذلك. والله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويخاطب الرسول عليه السلام: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا كان هذا في شأن الرسول عليه السلام الذي هو كامل الإيمان كامل الإسلام، لكن هو خطاب للأمة، خطاب للأمة أن ينتبهوا لأنفسهم وأن يتقوا الله في إيمانهم، فلا يتعرضوا لشيء قد يوبق ويحبط أعمالهم من شرك أو غيره من مبطلات الأعمال. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وكتب بمعنى فرض، كما قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، أي فرض عليكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بمعنى فرض، كتابا موقوتا أي مفروضا. فكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن هذه الفريضة، فريضة الصيام، ليست غريبة على المؤمنين، على المؤمنين بالله، فهي مفروضة من عهد نوح أو من قبل عهد نوح، على اختلاف بين أهل العلم في ذلك. ثم يختلفون من وجه آخر، هل هذا التشبيه من كل وجه، وأنه فرض عليهم رمضان كما فرض علينا بعدده وهيئته وصفته وكيفيته، أم أنه يعني نوع من المشابهة، كتب عليهم صيام يتفق مع حالهم وعصرهم وبيئتهم. فعلى كل حال الأقوال في هذا متعددة، فمن أهل العلم من يرى أنه كان على الصيام، على النصارى واليهود كتب عليهم صيام، وأنه كتب عليهم صيام رمضان 30 يوما كما هو على المسلمين، فما زالوا يزيدون فيه من أوله ومن آخره حتى بلغ 50 يوما، ثم لا زالوا يعبثون وينقلونه إذا اتفق لهم في الحر، نقلوه إلى وقت الإبراد فحرفوه كما حرفوا كثيرا مما أنزل الله عليهم. إنما الآية فيها نوع من الإشارة إلى الاستئناس وعدم الوحشة. فأنتم يا معشر المؤمنين هذا الصيام كتب عليكم وقد كتب على المؤمنين من قبلكم في الشرائع السابقة، فليس هذا أمر غريب، لعلكم تتقون. إذن من التعليلات في شأن هذا الصيام تحصيل التقوى، أي لتتقوا، لتتقوا الله، لتتقوا عذاب الله. والله سبحانه وتعالى كما نلاحظ في هذه الآية وفي الأحكام المتصلة بها يشير إلى هذا الأمر. فعندما ذكر فريضة القصاص في القتلى كتب عليكم القصاص في القتلى أعقبها بقوله لعلكم تتقون. ولما ذكر الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت قال في آخرها مذيلا ومعقبا حقا على المتقين. ثم لما ذكر الصيام قال لعلكم تتقون. وبعد ذلك لما ذكر في آخر آيات الصيام آيات الاعتكاف أو آية الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها ومن يتعد حدود تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فتجد التقوى معقبا بها على كثير من الأحكام. إذن ينبغي للإنسان أن يتساءل، هذه التقوى الذي شرعت كثير من الأحكام من أجل تحصيلها من أجل تحقيقها ما شأنها؟ ولا شك أن شأن التقوى عظيم، لأن الإنسان إذا حصلها وحققها فإنه بمأمن من الخطر وقريب من الله وقريب من فضل الله ومن عفو الله. إن الله يحب المتقين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. وآيات كثيرة لو تتبعها المسلم في شأن التقوى لوجد في ذلك أمرا عظيما. فلا غرو أن يكون الصيام من وسائل تحقيق التقوى، ولا شك أنه وسيلة. فالمسلم لا يمكن أن يستغني عن الصيام، لا يمكن أن يستغني عنه المسلم، لأنه يضعف فيه الشهوة، والشهوة والمعاصي كلها لا يمكن أن تتفق مع التقوى وتحقيقها. والإنسان إذا ربى نفسه طوال شهر في السنة إما 29 يوما أو 30 يوما فلا شك أنه يربي نفسه تربية حميدة، يربي نفسه على الصبر. إذا كان يمتنع طوال ساعات النهار عن الأمور المباحة عن الحلال طوال فترة تتصل إلى شهر، فلا شك أنه إذا وفق وخرج من هذا الامتحان والاختبار ناجحا فهو أقدر أن يمنع نفسه عن الحرام، لأنه منعها من الحلال. ما دام منعها من الحلال الذي أحله الله له وأمسك بالزمام نفسه فلا شك أنه أقدر أن يمنعها مما حرمه الله عليه. فهذا درس عظيم للمسلم، ومن استزاد من هذا فهو في خير كثير. والصيام يعتبر من أفضل الأعمال، من أفضل القربات، لأنه من ناحية يتميز كما يقول أهل العلم بمزيتين عن سائر الأعمال من صلاة وصدقة وجهاد واعتكاف. فهو من ناحية يمتنع فيه الإنسان عن ملذاته، ممتنع عن ملذاته من طعام وشراب وشهوة وأي نوع من أنواع الشهوات، بينما هو في العبادات الأخرى يأتي بها وهو غير ممتنع من أكله أو شربه إلا شيء قليل لا يكاد يذكر. فأنت تصلي، إذا طالت بك الصلاة قد لا تزيد عن ربع ساعة ثم تذهب لتنال من أكلك وشربك، وهكذا في حجك، فأنت في الحج لا تمتنع من الأكل والشرب اللهم إلا أثناء إحرامك من نوع من أنواع الشهوات وهو الجماع، لكنك لا تنقطع عن أكل وشرب. ثم أيام الإحرام محدودة في الغالب، وكذلك الصلاة تستطيع أن تخففها وتخرج منها لتأخذ ما تريد من طعام وشراب، لكنك في الصوم محكوم طوال فترة قد تصل 12 ساعة 15 ساعة وقد تكون أكثر في البلاد وفي الأوقات عندما يطول النهار. فلا شك أنه في هذه الحالة له مزية عن بقية العبادات، ويربي تتربى فيه النفس على الصبر وعدم الابتذال في شأن الشهوات. المزية الأخرى أنه سر بين العبد وبين ربه، ما يدرى عن حقيقة الأمر، قد يصوم الصائم ولا يدرى به، فيتسحر ويتناول من سحوره لا يدري عن أقرب الناس إليه من والديه وأولاده وزوجه، وكذلك يفطر ولا أحد يشعر به. وإن أراد بالمقابل إنسان فسدت ذمته وخربت ذمته فقد يفسد صيامه ولا أحد يدري به، بخلاف الصلاة فإنها مشاهدة أمام الناس، لا بد يكون مشاهد إن أخل بها إن أطالها إن قصرها، وهكذا الحج هو يؤديها أمام الناس، والصدقة في أقل أحوالها المتصدق عليه يعلم بهذه الصدقة. أما الصيام فهو سر بين العبد وبين ربه، ولذلك جاء في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين الذي كثير ما نسمع به أن الله سبحانه وتعالى يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم. الصوم لا يدخل في هذه المضاعفات، يفوقها كلها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصائم الصادق يصوم لله حقا، ما يلابس صيامه أدنى شكوك أو شبهات، فهو شيء خفي إلا الإنسان الذي يظهره للناس ويرائي به، هذا لا يدخل، ليس لله يكون صيامه. أما الذي صام لله جل جلاله فإنه يصدق عليه الحديث وقول الله جل جلاله في هذا الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به. ثم يبين ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فالصوم لي وأنا أجزي به. وأكثر من هذا وفوق هذا ما جاء في نفس الحديث الصوم جنة يتقي به الإنسان، مثل ما يتقي الفارس بخوذته على رأسه وبمجنته وترسه يتقي الضربات ضربات الأعداء، فالصوم هو كذلك بالنسبة للمؤمن جنة يتقي به ضربات الشيطان وضربات النفس الأمارة بالسوء، فالصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، إذن ينبغي أن يتفطن لصومه، وجنة من الداخل ومن الخارج، هو جنة لك أنت لا يصدر منك إيذاء للناس، وأيضا ما جاء من غيرك من أعدائك فإن الله يحميك بسبب صيامك. فلا يرفث، لأن الرفث يفسد الصيام بالإجماع، إن كان إجماعا واطئا فبالإجماع، وإن كان من مقدماته فعلى خلاف بين أهل العلم، لكنه مهما كان الأمر ينقص ثوابه إن لم يفسد الصيام، فما دون الجماع من تعرض للشهوات مع الزوجة من إما ملاعبة أو مقدمات الجماع أو ما إلى ذلك، فإن هذا يقلل ثواب الصيام إن لم يفسده، وإن كان مع غير الزوجة فنسأل الله السلام والعافية، فهذا أشد وأنكى. فهذا الإنسان بعيد عن حقيقة الصيام، ولا يمكن أن يحصل التقوى بحال. ولا يصخب، والصخب بمعنى الاشتداد الشدة، إن كان في حق أو في غير حق، حتى إذا كان في الحق ولو كان لك حق فلا تصخب، بدون صخب بدون إزعاج بدون مضارة، لا ضرر ولا ضرار، فلا تتعسف في استعمال حقك وإن كنت صاحب حق، وإن لم تكن صاحب حق فالأمر أشد وأشد، فتصخب بالباطل إذن هذا أشد مضاعفة وابتلاء. ولا تجهل، والجهل هو كل ما لا يليق بالمسلم وبالعلم وبالأدب وبالأخلاق الإسلامية. فينبغي الإنسان أن يحترم صيامه ويكف عن المنازعات وعن المهاترات وعن كل ما من شأنه أن يخل بصيامه. إذن ما دام الصوم جنة فهذا من قبلك. وأيضا أمر آخر ذكره عليه الصلاة والسلام وسمعنا به كثيرا عندما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع أو يترك طعامه وشرابه. إذن كما قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن هذه من أهم مسائل الصيام، ليست المسألة تجويع وإلحاق الظمأ والعطش بعبد الله، فالله سبحانه وتعالى أرحم بنا وألطف بنا، لكن مدار الأمر كله مع ما يتصل بتربية النفس على العزيمة والصبر وتحمل الجوع والعطش، أيضا الامتناع من قول الزور، غيبة أو نميمة أو وشاية أو كذب أو كل أنواع الزور، قول الزور. وهذا للأسف والله مما يؤسف له أننا لو استقرأنا أحوالنا لوجدنا الكثير الكثير منا قد فرط في هذا الجانب. فلنتق الله أيها الإخوة، لنعود إلى أنفسنا. إذا لم يتب الإنسان في مثل هذه الأيام الفاضلة فمتى تكون التوبة؟ إذا لم يصلح نفسه في مثل هذه الأيام الفضيلة فمتى يصلحها؟ فلتجد مجالسنا للأسف لا تكاد تخلو من الغيبة. هذا أمر ابتلي به كثير من الناس، لا يمكن أن يدور المجلس وانظر نفسك ومن حولك، فتجدنا انغمسنا في هذا الأمر. وهذا إذن ما صنعنا شيء، ما حققنا شيء، إلا الجوع والعطش صار يعني تعب وعناء، فلا ثواب حصل ولا شهوة حققت ولذة. فهذا لا شك أنه من قلة التوفيق ومن خذلان العبد. فالله الله أن ننتبه لأنفسنا ونعود عليها بالتوبة من هذه الأشياء وهذه الأمور لعلكم تتقون. أياما معدودات، وانظر يعني الله سبحانه وتعالى، أيام معدودات. أهل العلم يقولون هذا جمع منكر، معدودات، فيعني تقليل لها. هذه الأيام 30 يوم أو 29 يوم يعني قليلة في شأن أيام السنة التي هي 350 يوم، 12 يوم الله سبحانه وتعالى أمرك وفرض عليك صيام شهر أقل من عشر السنة، أقل من العشر، فهي أيام معدودات قليلة. فهذا فيه حفز وحظ للمؤمن ألا يستثقل أو يستطيل هذه العبادة، وأن يستقبلها بصدر رحب ونفس مطمئنة ورغبة في هذا الأمر، كما كان سلف الأمة رحمهم الله يودعونه وداعا صادقا على مفارقته، وأيضا يستقبلونه من أشهر وهم يتساءلون متى رمضان متى رمضان، ويسألون الله بصدق أن يدركهم هذا الشهر ليستزيدوا من الخيرات ومن التوبة ومن رفع الدرجات ومن الحسنات. فأياما معدودات. ثم أيضا من التيسير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن الأمر كله يسر، كما قال جل ذكره في آخر الآيات: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا من اليسر أنها أيام معدودات، لم تكن شهرين أو أكثر من ذلك أو فترات كثيرة متتابعة في السنة، ولا أيضا أنه أكثر من النهار كما كان الصيام في أول أمر كما سوف تشير إليه الآيات فيما بعد. ثم من كان مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمريض الذي يتعبه المرض ويشق عليه الصيام مع المرض، الله سبحانه وتعالى قد رخص له ولا حرج، فليفطر مطمئن النفس، لا يظن أنه قد عصى الله أبدا. فالله كما أخبر عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تترك عزائمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك المسافر، فالمشقة التي تلحق المسافر من أجلها رخص له، وقد يكون من أجل المشقة أو لأمور أخرى كما يقول بعض أهل العلم، لا ندري، ليست المسألة مجرد المشقة. فمن كان مريض أي مرض كان ويجد أن الصيام يتعبه فينبغي له أن يفطر، أن يفطر ويقضي عدة من أيام أخرى. كذلك المسافر إذا كان يجد في السفر نوعا من المشقة من غير تحديد، ولذلك يتعلق بها بعض أهل العلم، فيقول الله سبحانه وتعالى أطلق المرض وأطلق السفر، ما قال المرض الفلاني الشديد الذي كذا وكذا، ولا قال السفر الفلاني، بل أطلقها. وإن كان الفقهاء رحمهم الله انطلقوا في هذا ليحددوا الأمراض التي قد يفطر منها وما لا يفطر من الأمراض، والسفر الذي يقتضي الإفطار ويستحق من أجله الرخصة ولا يستحق، فهذا يعني اجتهادات منهم. ولكن الإنسان كما أخبر الله عنه بل الإنسان على نفسه بصيرة، لأن هذه عبادة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ما الفائدة منها عندما تلزم بها على غير إرادة منك صادقة، على غير عزيمة صادقة، ما الفائدة؟ الله خبير جل جلاله، خبير عليم، فترك الأمر، تركه لهذا المؤمن، ولذلك صدرها بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا. فما دمت مؤمنا صادق مع الله فإنك لن تفطر إلا بمرض ترى أن الصيام معه يزعجك ويشق عليك، وكذلك وأنت مسافر لن تفطر في السفر إلا وترى أن هذا السفر لا يتهيأ لك معه الصيام الذي تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذا فيه إشارة إلى ما مر به فرض الصيام من مراحل. في أول الأمر لما فرض الصيام الله سبحانه وتعالى جعل الأمر للمسلمين، من شاء أن يصوم له أن يصوم، ومن شاء ألا يصوم ويطعم عن كل يوم مسكين فله ذلك، فله ذلك. فكان الأمر على هذا، من شاء صام ومن شاء أطعم. ثم نسخ هذا الأمر وتم الإجماع على أن الصوم لا بد منه، بقول الله تعالى بعد ذلك في الآيات التالية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فانتهى هذا الحكم. ومن أهل العلم من يقول لا، الآية ليست في هذا الشأن، إنما هي قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقونه بنوع من الكلفة والمشقة. وفي قراءة عن ابن عباس يطوقونه، يعني يصومون بنوع من الشدة والجهد الشديد، إما لهرم وكبر سن أو لمرض مزمن. فمثل هؤلاء الحكم لا زال باقي في شأنه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنها لم تنسخ، لا زالت في الشيخ والشيخة، في الشيخ الكبير والشيخة، والحامل والمرضع إذا خافت على نفسيهما أو ولديهما. فعلى كل حال هذا أيضا من التيسير، هذه أيضا تضيفها إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى من التيسير في شأن المريض والمسافر. وهكذا الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فالذي يطيقه يعني يطيق الصيام، بمعنى يستطيع أن يصوم لكن بنوع من المشقة لكبر سنه أو لمرض مزمن، فهذا الله سبحانه وتعالى رخص له، رخص له ويفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. وقد عمل بها أنس بن مالك رضي الله عنه، ففي آخر سنة من حياته وجد نفسه أن الصوم يشق عليه، فأمر أهله أن يطعموا 30 مسكينا، أن يطعموا 30 مسكينا وأفطر. وهكذا وردت الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن الشيخ الكبير والذي مرضه مزمن لا يرجى برؤه منه ولا شفاؤه، والحامل والمرضع أن كل منهم له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ومن تطوع خيرا فهو خير له. من تطوع خيرا إما بزيادة الإطعام ولم يقتصر على مسكين فهو خير له، بدل أن يطعم مسكين يطعم مسكينين أو ثلاثة، أو بدل أن يطعم المسكين وجبة واحدة يطعمه أكثر من وجبة. ومن أهل العلم من يرى أن المقصود من قوله جل ذكره ومن تطوع خيرا أي في الصيام، تطوع في الصيام وتحمل المشقة من ذلك فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، هذا من الله جل جلاله ترغيب في الصيام في كل الأحوال، أن تصوموا خير لكم، فكونكم تختارون الصيام وتعملون به ولو لحقكم شيء من المشقة فهذا خير لكم إن كنتم تعلمون. لكن هذا قد يعترض عليه بما ورد في السنة من ترغيبه عليه الصلاة والسلام المسافرين بالفطر، قد وردت أحاديث صحيحة أنكر فيها عليه الصلاة والسلام على من صام، مما يدل على أن ما أنكره عليه الصلاة والسلام من حال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ليس خيرا. فقد مر بنا في غزوة الفتح في حديث جابر لما أفطر عليه الصلاة والسلام من آخر النهار وبلغه أن أناس قد صاموا فقال أولئك العصاة. وأيضا في حديث جابر الآخر في السفر لما اجتمع الناس والتفوا حول إنسان فسأل عليه السلام ما شأنكم، قالوا رجل صائم، فقال عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر. إذن نقول قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم ينبغي أن يكون مقيدا بما قيده عليه الصلاة والسلام، بألا تلحق الصائم مشقة تعوقه عن أعمال أخرى، فلا يمكن أن يأتي الصلاة إلا بنوع من الضعف، ولا يأتي أعماله التي هو مكلف بها من استرزاق وخدمة وما إلى ذلك إلا بنوع من المشقة، فهذا يكون في هذه الحالة يعني أتى الصيام لا يكون خيرا له. فالنصوص لابد أن تؤخذ جميعا، كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤخذ بعضه مع بعض، فلا يؤخذ نص على انفراد. ولذلك في الحديث الآخر في حديث أنس يقول كنا في سفر فلما نزلنا منزلا الصائمون جلسوا وذهبوا يبحثون عن الظل تحت الأشجار ومن هنا ومن هناك، وأما المفطرون فقاموا ونصبوا الأبنية وأنزلوا الأمتعة عن الرحال رحالهم وقاموا بتهيئة ما يحتاجون إليه، فقال عليه السلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر. إذن صار الإفطار خير من الصيام في هذه الحالة. إذن نقول الآية وأن تصوموا خير لكم إذا لم يكن هناك مشقة، لا في مرض ولا سفر ولا كبر وما إلى ذلك، فلا شك أن الصيام خير لنا، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين بعد ذلك وذكر بأمر عظيم يتصل بهذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فناسب ولا شك أنها مناسبة عظيمة، فشهر رمضان هو شهر القرآن تلاوة، ومن أول أمر نزولا فالله سبحانه أخبر أنه أنزل فيه، وأيضا في الآيات الأخرى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة. فالقرآن بالإجماع أنزل في رمضان، لكن في التفصيل كيف أنزل، أهل العلم يقولون أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك صار ينزل منجما حسب الوقائع والأحداث، ينزل به جبريل عليه الصلاة والسلام على محمد عليه الصلاة والسلام بكل مناسبة طوال 20 سنة، نزل في 20 سنة منجما بحسب الوقائع والأحداث وبحسب أمر الله جل جلاله، لكنه أنزل جملة في ليلة القدر وفي شهر رمضان المبارك. ولذلك من المرغب فيه أن الإنسان يستكثر من التلاوة ويستزيد، فإذا كان له حزب قبل رمضان في كل يوم ينبغي أن يضاعف هذا الحزب، إذا كان يقرأ مثلا جزء أو نصف جزء فينبغي أن يكون على الأقل جزئين أكثر، ويصرف من الوقت الشيء الكثير من أجل استكثار من التلاوة والتدبر أيضا والرجوع إلى تفسير الآيات ومعانيها وأحكامها وحكمها وما يتصل بذلك. فعلى كل حال هو شهر القرآن، وأيضا كما يقول بعض أهل العلم بل الكتب السماوية السابقة كلها أيضا أنزلت في شهر رمضان، وهذا على قول من يرى أن هذا الشهر الكريم ليس من خصائص هذه الأمة بل كان مفروضا على الأمم السابقة لكنهم تصرفوا فيه وزادوا به ونقلوه عن وقته، وإلا فقد أنزلت صحف إبراهيم في أول شهر من رمضان، وأنزلت بعد ذلك كما يقولون في هذه الروايات التوراة في 6 من رمضان، وفي 13 منه أنزل الإنجيل، والله أعلم. على كل حال نحن الذي بين أيدينا وبكتاب ربنا أن شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس، هدى في كل أمورهم، هدى لهم في دينهم ودنياهم، هدى لهم في حياتهم الدنيا وفي الآخرة في كل شيء، فمن التمس الهدى كما جاء في الحديث من غيره أضله الله، كما جاء في وصف القرآن أنه كتاب الله المتين، وجاء فيه ومن التمس الهدى من غيره أضله الله. ولذلك نجد الأمم، وللأسف الأمم الإسلامية اللي هي من إخواننا من المسلمين وبلادنا وأرضنا يتخبطون لأنهم يلتمسون الهدى من غير هدى الله، تركوا كتاب الله وراءهم ظهرية، فالقوانين الوضعية والعادات الأجنبية كلها للأسف غالبة على أحكامهم وعاداتهم وقوانينهم، ظلوا وأضلوا من وراءهم من المسلمين، ولذلك في ذلة وفي حروب طاحنة ومنازعات وشقاق، ولا الآخرة أشد عذابا وأبقى للصلاة. لكن نسأل الله جل جلاله في هذا الشهر الكريم أن يمن على هؤلاء الإخوان الذين تولوا مقاليد البلاد الإسلامية أن يتقوا الله وأن يعودوا بأممهم وشعوبهم إلى الكتاب والسنة، إلى الهدى الحق، هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، وإلا فكما أخبر الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى وقالت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، فهم لن يرضوا حتى تتبع ملتهم، تكون تابع لهم لن يرضى، وهذا واقع الأمر واقع الحال، فلا زالوا مش يشغلون المسلمين بالثورات والحروب الأهلية والحيل والمكر والمخادعة وابتزاز الأموال من أجل إضلالهم، والمسلمون لجهلهم منهم للأسف من انخدع وظن أن الحضارة والرقي إنما هو عن طريقهم، والله لن يصلوا إلى حضارة أبدا مهما طالت المدة ومهما طال الزمن ما لم يتمسكوا بشرع الله، وهذا واقع الأمم الإسلامية، فهذا المسلمون ملزمون بكتاب الله، فإن تمسكوا به الله سبحانه وتعالى جعلهم أفضل من الأمم الكافرة في صناعاتهم وفي انتصاراتهم وفي اكتشافاتهم وفي بحوثهم وفي كل شيء، وإن ضلوا وظنوا أن الهدى ليس هدى الله بل بمتابعة اليهود والنصارى فكما نرى تخبط في الصناعات وفي الإنتاج وفي الاقتصاد وفي كل شيء وتبعية للغرب. لا زال الحديث متصل في آية الصيام أو آيات الصيام. فالله سبحانه وتعالى عندما بين أنه فرض على المؤمنين صيام شهر رمضان وأنه كان على التخيير وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، واستثنى من استثنى بالرخص، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم بين سبحانه وتعالى بجملة اعتراضية لهذه الأحكام أن شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقلنا إن أهل العلم يرون أن هذا فيه نوع من التنبيه على ما ينبغي من العناية بالقرآن في هذا الشهر الكريم، تلاوة وتدبرا وعملا. فهذا الشهر شهر الله، شهر القرآن الذي نزل وأنزل فيه القرآن الكريم، وأن هذا القرآن هدى للناس، هدى للناس، فيه الآيات البينات والفرقان بين الحق والباطل، ليميز الله الخبيث من الطيب والحلال من الحرام. لكنه بالنسبة لعامة الناس هدى، هداية دلالة وإرشاد، يبين الحق من الباطل ويبين الحلال من الحرام والخبيث من الطيب. فهذه دلالة، هداية عامة لكل الناس، وبينها الله سبحانه وتعالى وبينها الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهناك هداية التوفيق، وهذه بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه هدى للمتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فهو من هذا الوجه أو بهذا المعنى من ناحية التوفيق فقط للمتقين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا خسارا. فالمؤمن يكون له هداية وتوفيقا وشفاء ورحمة، أما الكفار فكما أخبر الله عنهم: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا فيه نسخ للحكم الأول، الحكم الأول الذي فيه التخيير بين الصيام والإطعام على قول من يقول بهذا، جاءت هذه الآية ناسخة للحكم، وأنه ليس إلا الصيام ولا إطعام. فمن شهد بمعنى حضر، لم يكن مسافرا، لم يكن غائبا، الشاهد مقابل الغائب. فمن شهد منكم الشهر أي كان مقيما لا مسافرا وحاضرا ليس غائبا عند إهلال الشهر ومستهله، أو في ذلك اليوم المعين من أيام رمضان، فمن شهد الشهر فليصوم. أمر، أمر، أي يجب عليه أن يصومه من غير استثناء. ولما كان قد يلتبس على يلتبس الأمر ويظن أن هذا النسخ ناسخ لجميع الرخص التي ذكرت، ومنها رخصة المسافر والمريض، بيّن سبحانه وتعالى أن المريض والمسافر لا زال على رخصتيهما، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن النسخ إنما كان للأمر الأول عندما كان التخير بين الصيام والإطعام لمن يشق عليه الصوم ولو لم يكن مريضا ولا مسافرا. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا بيان تأكيد لما بينه سبحانه وتعالى على انفراد، فرخص للمسافر ورخص للمريض ورخص للشيخ الكبير الهرم الذي يشق عليه الصيام، ورخص للحامل والمرضع كما بين ابن عباس رضي الله عنهما. هذا كله تحقيق لإرادة الله جل جلاله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة. إنما شرع لهؤلاء الذين يفوتهم أو تفوتهم أيام من رمضان القضاء وعدة من أيام أخر ليكملوا العدة إكمالا لعدة هذا الفرض، فلم يقطعه عليهم قطعا لا وصل له، ولم يلزمهم أيضا بوصله وصيامه مع المشقة، فحفظ لهم سبحانه وتعالى أجرهم وثوابه. فالمريض متى شفي صم هذه الأيام التي أفطرتها وتلحق بأصحابك في الأجر والمثوبة. وأنت أيها المسافر لا تقلق ولا تنزعج، فعندما تقيم وتطمئن تقضي هذه الأيام التي فاتتك وتكون قد أكملت العدة ولحقت بأصحابك في الأجر والثواب، لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وأنتم عندما تكملون العدة، عدة هذا الشهر، يا عامة الصائمين ينبغي أن تكبروا الله، لأن التكبير نوع ذكر عظيم. على ماذا تكبرون؟ على ما هداكم، هذه هداية، أن وفقكم لهذا الصيام الذي لا بد لكم منه، لا بد لكم منه في صحتكم، لا بد منه في مسيرتكم الإسلامية وحياتك ومدافعة الشيطان والبعد عن الشهوات، لا بد لك منه، لا بد لك من هذا الصيام لتربية عزيمتك ونفسك على القوة والصبر والعزيمة. فكبر الله أن وفقت لهذا الدواء، لهذا الشفاء، لهذا الفضل. وانظر سبحان الله أيضا لفتة أخرى لتكمل العدة ولتكبر الله. العدة كما يقول أهل العلم عدة الشهر، لكن أيضا تلاحظ أن التكبير شرع لنا في نهاية كل فطر يوم، كل ما تفطر يوما بيوم التكبير، ما تفطر إلا على التكبير. وأنت إذا حققت السنة تكبر مع المؤذن، فيقول المؤذن الله أكبر، تقول الله أكبر وبسم الله تتناول إفطارك. فمن فضل الله أن هذا التكبير ملازم لك في كل يوم عند فطرك، عند فطرك المؤذن باسم الجميع يكبر، وأنت تتابعه فلك مثل أجره، وأيضا تكون كبرت الله عندما أكملت هذا اليوم. وهناك التكبير الذي ورد به الحديث في ليلة الفطر، والذي ورد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا تكبير على تمام الشهر، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. فالمسلم يكبر الله ويحمده، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فهذه نعمة عظيمة. ولذلك تجد المسلم المؤمن الذي يبتلى بمرض يجزع كثيرا، لماذا لا يصوم؟ يشتاق إلى الصوم، مبتلى بالكلى بالسكر بضغط بشيء من موانع الصيام، فتجده في حالة من الجزع والقلق، مع أنه ما كان ينبغي له أن يجزع ولا يقلق. هذه رخصة الله لك ما دمت صادقا في نيتك أنك إذا كنت صحيحا تصوم، فثق بأجر الله وفضله. والله سبحانه وتعالى قد أخبر على لسان رسوله عليه السلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا، وهذا يتناول الواجبات والمستحبات. فالمريض إذا كان في صحته حريص على الفرائض وعلى أدائها وبشوق إليها، وأيضا يستكثر من السنن، سنن الصيام وسنن الصلاة وسنن الصدقة والذكر، فعاقه مرض عائق، فليطمئن إلى أن أجره مكتوب في كل ذلك. وكذلك إذا سافر، فالمسافر لا شك أنه في سفره ينشغل، وقد يشق عليه تشق عليه بعض الأعمال وينشغل عنها بسبب سفره، فيكتب له ما كان يعمله أثناء إقامته. وهذا من فضل الله على عباده. ولعلكم تشكرون، فالله سبحانه وتعالى هو مستحق الحمد والشكر والتكبير والفضل، فلنشكر الله على هذا إكمال العدة وإكمال الشهر وإكمال كل يوم على حدة. ثم ذكر سبحانه وتعالى آية أخرى أيضا، يقول أهل العلم أنها كأنها أقحمت في آيات الصيام، مثل ما قال سبحانه وتعالى في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالإنسان يتساءل، هذه الآية جاءت في ثنايا آيات الصيام، ففيها لفتة إلى ما ورد في الحديث من أن الصائم له دعوة لا ترد، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم عند فطره، والإمام العادل، والمظلوم، وورد بصفات أخرى: الوالد على ولده. إذن هذه الآية الكريمة فيها إشارة إلى هذا المعنى. وقد ورد أن بعض الصحابة كانوا يتساءلون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ وقيل إن اليهود كانوا عليهم لعنة الله ينشرون ويشيعون شيئا من التساؤلات، إذا كنت تزعم يا محمد عليه الصلاة والسلام أن السماء بيننا وبينها 500 عام، وكل سماء عرضها 500 عام، وبين كل سماء أخرى كذلك، إذا كيف يسمع الله؟ قاتلهم الله أن يفكون. فنزلت هذه الآيات إبعادا لهذا اللبس، وأخبر سبحانه وتعالى بقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أقرب إلينا من حبل الوريد، أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، فهو سبحانه وتعالى أقرب قريب. فلماذا تذهب بعيد أيها العبد؟ إذا كان الله تعالى قريب لماذا أنت تذهب بعيدا؟ اسأل الله، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، اسألني لا تسأل غيري، هذا معناه، اسأل الله جل جلاله. وهذا كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه، إذا سألت فاسأل الله، لماذا تذهب من الطريق البعيدة وتترك الله سبحانه وتعالى القريب الرحيم القوي العليم الحكيم الحليم؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وهذا يعني فيه قوة بيان أنه سبحانه وتعالى التزم لعباده المؤمنين أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعا، لكن دعان لم يدعو غيري. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. لا تدعو إلا الله، لا تسأل إلا الله، إذا استعنت فاستعن بالله، ضع حاجتك في الله جل جلاله وثق بقضائها. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، يستجيبوا لي، يستجيبوا لأوامري لأحكامي. فأنت إذا استجبت لله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله إذا دعاكم وللرسول، إذا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فاستجيبوا لله، إذا استجبتم له أجابكم، أجابكم، إن تنصروا الله ينصركم، واحدة بواحدة، فهي معادلة. فإذا صدق منكم أو صدقت منكم الاستجابة فالله جل جلاله لا يخلف وعده. ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يستجيب للعبد ما لم يدعو بقطيعة رحم وما لم ييأس، وما لم يدعو بإثم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم ييأس. قالوا كيف ييأس يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فعند ذلك يترك الدعاء، فينبغي للعبد ألا ييأس. وقد جاء في الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى ما يدعوه من أحد إلا كما في حديث سلمان رضي الله عنه إلا حقق الله له إحدى ثلاث: إما أن ينجز له دعوته، أو يكف عنه من الشر مثلها، أو يدخرها له في الآخرة. فينبغي لك ألا تيأس عندما تدعو الله سبحانه وتعالى في أمر من الأمور، فلا ينبغي أن يلحقك اليأس وألح. ولذلك قال الصحابة قالوا إذا نكثر، قال عليه الصلاة والسلام الله أكثر. فالله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، وفي الآية الأخرى أخبر سبحانه وتعالى أنه يستجيب لعباده المؤمنين، وأن الذين يستكبرون عن عبادته، أن الذين لا يدعونه، والعبادة بمعنى الدعاء، أنهم مستكبرون متكبرون. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا استجبنا لله وآمنا حققنا الإيمان بجميع خصاله في العبادات والمعاملات في حقوق الله وحقوق الناس، فإن الله سبحانه وتعالى يحقق لنا الرشاد والسعادة والهناء في الدنيا والآخرة. لكن نستجيب ونؤمن به حقا، ولا يخالجنا شك أو تردد. ثم عاد سبحانه وتعالى إلى أحكام الصيام مرة أخرى ليبين أيضا نوعا من اليسر ومن التخفيف ومن الرخص العامة. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كان فرض الصيام كما ذكرنا سابقا أن المسلمين مكلفون من صام منهم أنه إذا أفطر ثم نام بعد ذلك لا يحل له الأكل ولا الشرب ولا مباشرة النساء، فهو قد أحل له الأكل والشرب والمباشرة في حال يقظته عند إفطاره. فلحق المسلمين مشقة من ذلك. جاء في الحديث أن قيس بن الصرمة الأنصاري رضي الله عنه كان يعمل في نخل له طوال النهار، فلما دنا الغروب جاء إلى أهله، ولما غربت الشمس سألهم هل من طعام هل من إفطار، قالوا لا لكن سوف نلتمس لك. فذهبت امرأته تلتمس له إفطارا، فجمعت له وحصلت له ما تيسر، فأتت إليه فإذا هو قد نام، فقالت خيبة لك، معناته نام انحرم طوال الليل، سوف لن يستيقظ، ولا يفيده أن يكون استيقظ بعد ذلك، لأن العبرة بهذا النوم، ما دام قد حصل النوم ينبغي له أن يواصل الصيام إلى الغد. فواصل الصيام رضي الله عنه وتعب أثناء النهار تعبا شديدا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر أيضا حصل له موقف مماثل، جاء لامرأته يريدها، قالت إنها قد نامت، فظن أنها تتعلل وأنها تريد أن تعتذر وما صدقها، فجامعها ثم تبين له أنها صادقة وأنها قد نامت، فأتى الرسول عليه السلام وبين له ما حصل، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الرخصة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث بمعنى الجماع، وبمعنى أعم من الجماع أيضا، بمعنى مقدمة الجماع والملاعبة والمداعبة وما يتصل بهذا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ثم بين سبحانه وتعالى أن المسألة، مسألة الرفث والجماع، ليست نزوة وشهوة حيوانية، وهذا من شأن هذا التشريع الحكيم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هن ساترات لكم. اللباس أليس يستر؟ فامرأتك تسترك وأنت تسترها، تسترها من الشهوات ومن التطلع إلى غيرك، وهي بدورها كذلك، فعندما تحقق استمتاعك بواسطتها وهي كذلك تنال متعتها منك، فإنها قد سترت نفسها وسترتك، فهن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهذا من فضل الله على عباده. إذن ما دام الله سبحانه وتعالى يسر لك لباس التقوى بامرأة صالحة، وأنت أيتها المؤمنة، ما دام الله قد من عليك بلباس ساتر، لباس التقوى، هذا الزوج الصالح، فينبغي ألا تدنسوا هذا اللباس، لا تدنسوا، لا تتطلعوا إلى غيركم. فلا ينبغي للمرأة أن تطلق نظرها في الرجال، ولا للرجل أن يطلق نظره في النساء. غضوا من أبصاركم، وهن ليغضضن من أبصارهن، كما أمر الله في الآية الأخرى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. ثم أيضا بين سبحانه وتعالى أنه على علم بخبايا النفوس وخفاياها، وهذا فين؟ أين؟ في أفضل جيل، أفضل جيل عرفته الأمة، عرفته البشرية، جيل الصحابة رضي الله عنهم: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. يعني نوع من الخروج عن الأوامر والعجز، أو قد يكون محادثة نفس، ونوع من الهم بعدم الصبر وملابسة الشهوات. فحصل من سلمة بن صخر البياضي كما مر بنا في حديثه رضي الله عنه، عندما كان هذا الحكم والمنع من وطء الزوجة في الليل ليالي رمضان، من شدته على نفسه ويريد أن يخزم نفسه بشدة، ظاهر من زوجته، فلما دخل شهر رمضان يقول: كنت امرأ يعني أعطيت من الجماع قوة، فلما دخل شهر رمضان خشيت أن أجامع زوجتي، فظاهر منها، قال: هي عليه كظهر أمه حتى يخرج شهر رمضان. ما أفاد فيه هذا الخزم؟ من خزم؟ عرضت له امرأته فقام ونزع عليها وجمعها، فانطلق إلى الرسول عليه السلام بعد أن تبرأ منه قومه وأبوا أن يرافقوه ليشفعوا له، وقالوا: لا نرافقك. فذهب إلى الرسول عليه السلام وعاتبه عتابا رقيقا: أنت بذاك يا سلام؟ قال: أنا بذاك. أنت بذاك؟ أنا بذاك. عملتها؟ عملها. فإلى آخر الحديث أمره أن يعتق رقبة، فضرب على رقبتي قال: والله ما أملك غيرها. طيب صم شهرين متتابعين، قال: ما أتاني إلا من الصيام. طيب أطعم 60 مسكين، ما في فائدة، قال: أطعم من أنا وزوجتي بتنا بدون أكل. حتى أمر له السلام بصدقة قوم من بني زريق، قال: انطلق إلى صاحب الصدقة فليعطيها إياك. فذهب إلى قومه وقال: وجدت عندكم الضيق والشدة، ووجدت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام السعة، وقد أمر لي بصدقاتكم. فهنا الله سبحانه وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. إذن يا أخي أيها المسلم، لا يلحقك حزن أو أسى إذا زلت قدمك أو زل قلمك أو زل لسانك. الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله سبحانه وتعالى خاطب الجيل الفاضل، جيل الصحابة رضي الله عنه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. عفى الله عما سلف، فالآن باشروهن، قد سمح لكم ورخص لكم في ليلة الصيام أن تباشروهن، وابتغوا ما كتب الله لكم. إذن هذه أيضا إشارة أخرى، الكتابة التي كتبها الله لكم إن كانت في الذرية وإن كانت في الاستمتاع تريد، تحتاج منا إلى طلب. الكتابة لا تأتيك وأنت جالس في مكانك، ابتغوا ما كتب الله لكم، وهذا أعم من أن يكون في مجرد طلب الذرية التي كتبت كما يقول المفسرون، بل في الرزق، في العمل، في شؤون الدنيا كلها، ابتغ ما كتب الله لك، اسعى في الأرض، فامشوا في مناكبها، امشوا في مناكبها، لا يأتيك الرزق، السماء كما قال عمر رضي الله عنه لا تمطر ذهبا ولا فضة، فاسعوا وامشوا وابتغوا، وامشوا وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا. وهذا هذه الرخصة والتيسير الذي يتفق مع قول الله جل جلاله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي حتى يتبين لكم ساطع الفجر ونور الفجر. وقد بين عليه السلام الفجر والذي يسميه الفقهاء الفجر الكاذب، وهو الذي يكون مصعدا ومستطيلا، فهذا وصفه عليه السلام وقال كذنب السرحان الذئب، هذا لا يفطر به الصائم، لا يمسك الصائم إذا رأاه، بل هذا لا يلبث أن يزول وينقطع، ثم يأتي بعده بوقت قليل ما يسميه أهل العلم بالفجر الصادق، والذي به ينفجر الفجر ولا تعقبه ظلمة، بل لا يزال النور بعده بازدياد والضياء في انتشار. فهذا هو الذي يتبين به الخيط الأبيض، أي خيط بياض الصبح من سواد الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نتم صيامنا إلى الليل، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.